انتوا عارفين الشهيد لو اتكلم هيقول ايه؟ هيقول والله يا جماعه، هيقول يا رب رجعني في الدنيا تاني عشان استشهد تاني يا رب فيك، من كتر الانبهار اللي هو شافه والاجر العظيم اللي ربنا اداهوله. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده شهيد مات في الدعوه الى الله، ده لما مات بيقول كده. طب لو عاش بقى، سبحان الله العظيم، لما صبر وثبت على ايمانه في وسط الابتلاءات الهائلة ديت، الله سبحانه وتعالى قال على أمثال هؤلاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتوا عارفين يعني ايه بغير حساب؟ حاجة ما ينفعش تتحسب ولا تتعد. حسنات الصبر فوق قدرة الإنسان على الحساب أصلا، دي حاجة بلا حد ولا عد ولا مقدار. الناس العاديين لما بيشوفوا أجر الصابرين يوم القيامة بيقولوا يا ريت كان حصل لنا اللي حصل لهم في الدنيا.